من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، هل سجدت القلوب؟ هل خشعت الأصوات؟ هل ذاقت القلوب معنى القرب من الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ تعالوا نعيش موافقة القلب مع اللسان. وإحنا ساجدين، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بعض الأذكار وبعض الأدعية، عايزين نتواصى بيها ونحفظها برضو علشان نجدد صلاتنا وتبقى صلاة طعم جديد. أول حاجة كانت سبحان ربي الأعلى، وختمنا بها الحلقة اللي فاتت واستشعرنا معنى علو الأعلى العلي سبحانه وتعالى. وقلنا في وظائف السجود أصلا إنها علاج للكبر، وعشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال هم مين عمال الآخرة، هم مين اللي شغالين لربنا، هم مين اللي فعلا أصحاب الجنة، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لما وصف ربنا سبحانه وتعالى أضغط طغاة فرعون قال إن فرعون علا في الأرض. الواحد مننا العبد المؤمن لا يشمخ بأنفه، إنما العبد المؤمن تجد عليه أثر الخشوع، تجد عليه أثر تعفير الوجه في الأرض، فتلاقيه متذلل بين يدي الله. هو الأعلى وأنا أنا الأدنى، هو الأعلى وأنا أنا الذليل الفقير المنكسر بين يديه. فسبحان، فاكرين سبحان ربي العظيم؟ ساعتها خدنا ثلاث حاجات، هنا ثلاث مقامات. الركوع تعظيم، إنما السجود قرب واستشعار للذل والافتقار. هو يا ترى الذل والافتقار أعظم ولا التعظيم أعظم؟ مين أكبر من مين؟ لا طبعا الذل والافتقار ده ركن العبودية الأكبر، هو الذل والافتقار. ده لما تيجي تعرف يعني ايه عبادة اللي كلنا اتخلقنا من اجلها، تبقى الذل والحب لله تبارك وتعالى، وكلها في سبحان ربي الاعلى. سبحان قلنا تنزيه فتستشعر ذلك، وربي قلنا فيها معنى استشعار الحب ده وبالنسبة الى الله ربي، والاعلى فيها التعظيم وفيها الجلال. عشان كده استشعر في سبحان ربي الأعلى من أنت ومن هو. الذكر الثاني، كان صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده فيقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو وجله تنطق جله وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. يا الدعاء ده احنا محتاجينه قوي. اللهم اغفر لي ذنبي كل الذنوب يا رب دقه وجله. اقل حاجة واكتر حاجة وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. ده آدم عليه السلام بسبب ذنب واحد أخرج من الجنة، وإبليس لعنه الله بسبب مخالفة واحدة لعن إلى يوم الدين. أقل حاجة ده الحساب على مثاقيل الذر، اللي بيعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دقه وجله وأوله وآخره، علشان في معنى ناس كتير ما بتاخدش بالها منه عايزين نقوله في فقه الذنوب. يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر شأن مغفرته للذنوب العظام الكبار، لما وصف عباد الرحمن وقال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فنقول ياه دي جميلة قوي، وصح في أحلى من كده، إن الواحد يجي معاه والعياذ بالله ذنوب تلال فيجعلها الله جبال حسنات. بس خد بالك برضو في خطر في الموضوع. لو أنه ارتد على عقبه أخذ بالأول والآخر، اللي فات ما ماتش. لو ارتد على عقبه، هو خلاص ما بقاش يسرق، هو خلاص ما بقاش يزني، هو خلاص بطل ترك صلاة، هو خلاص ما بقاش يغتاب وما بقاش ينم، هي خلاص اتحجبت وبقت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دي لبسة حجاب شرعي، دي لبسة خمار، دي لبسة نقاب، بس خلعت. بعد شوية انتكست، أخذ بالأول والآخر. شفته عشان كده خطير قوي، أوله وآخره وعلانيته وسره. أظن بقى ما فيش أخطر من ذنوب السر، ذنوب الخلوات في زمن النت، وما أدراك ما النت، وبلاوي النت ومواقع النت، في زمن الموبقات والصحوبيات الفاجرات والبلاوي السودة اللي مش عايزين نقعد نعدد عشان خلينا في مقام الصلاة الجميل. لكن لما تعدي عليك سره وعلانيته او علانيته وسره، وتفتكر الذنوب اللي انت ما كنتش تبالي وكل امتي معافى الا المجاهرين، وتفتكر ذنوبك اللي عملتها في الخلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه حديث ثوبان لما قال ان في ناس هتأتي باعمال امثال جبال تهامة بيضاء، جبل حسنات، الله اكبر، خلاص الجنة حتف، فيجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا الى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا. طب ليه عملوا ايه؟ اصلهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، على انهم اهل صلاة واهل اعمال بر وصدقات وليهم ورد من الليل، لكن كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وهي عقدة الذنب اللي مش عارفين نخلص منها. اغلب ذنوب الناس في الزمن ده بقت كده بسبب الانفتاح الشرس ده وبسبب انفجار الشهوات دي، عشان كده بقت مهمة قوي علانيته وسره. الذكر والدعاء الثالث، اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. تتم لطلب المغفرة، لاستجداء المغفرة. انا حاسس ان احنا محتاجين نقول مع الدعاء الجميل ده، اللهم انا نستغفرك من كل سهو سهونا ونحن بين يديك، اللهم انا نستغفرك من كل التفات التفتناه الى غيرك ونحن بين يديك، اللهم إنا نستغفرك من كل خاطر من خواطر الدنيا شغلتنا عنك ونحن نتزود زاد التقوى بين يديك، اللهم إنا نستغفرك من كل تعظيم لغيرك خالج صدورنا ونحن في قبضتك، اللهم إنا نستغفرك من كل عجلة تعجلناها في صلاتنا في غفلة، اللهم إنا نستغفرك من كل شهوة خطرت ببالنا ونحن تلقاء وجهك نستغفرك من ومن ومن ومن، اللهم اغفر لي خطئي وجهلي، جاهل يا رب، انا جاهل، انا عبدك الجاهل يا رب. أنا مقر بجهلي. كان عمر رضي الله عنه ربما يقول اللهم اغفر لي ظلمي وجهلي، اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، اللهم اغفر لي خطائي وجهلي وإسرافي في أمري. أنا يا رب أنا مسرف متطاول ظالم متعدي أثيم، لكن ماليش غيرك يا رب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، عقدة الذنب اللي أنا مش عارفه يا رب، أنا مش عارف في قلبي ذنب أنا مش داري بيه، عجب، رياء، سمعة، عندي كبر خفي، عندي تسخط خفي، وما أنت أعلم به مني. أنا فاكر إن أنا لما تعاملت كده إن أنا تعاملت وفق شرعك، أنا كان حظ نفسي هو الغالب وأنا مش داري، وما أنت أعلم به مني. اغفر لي يا رب اللي أنا مش عارفه واللي أنت أدرى به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. ياما كتير نبقى واخدينها ضحك واخدينها هزار ويطلع الموضوع أخطر وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي والأشياء اللي أخطأت فيها والأشياء اللي تعمدتها من ذنوب ومعاصي وآفات وعيوب وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. والله الواحد قلبه بيحس بمعنى الراحة الحقيقية لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يا سلام لما تمشي على الأرض كده مغفورا لك، لما تجلس في مجلس علم ومعدن الملائكة تقول قوموا قد غفر لكم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والله هو ذا الفتح المبين، دي حلقة الفتح المبين عشان المعنى ده، سميناها الفتح المبين عشان المعنى ده. وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان ربما يقول صلى الله عليه وسلم، فاكرين اللهم لك ركعت، هتقولوا بقى اللهم لك سجدت، يلي حفظته بوركتم. يا رب زيد المسلمين حرصا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، نفس المقدمة، لكن هتقول بقى سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لك سجد، يلا نحفظ. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. كلها صفات مدح وثناء على الله عز وجل مناسبة لمقام السجود والتقدم بين يدي الدعاء بالثناء على الله تبارك وتعالى. وانت بتقول له يا رب انت المصور وانت الخالق الخلاق سبحانه وتعالى، وانت بتقول له تباركت وتعاليت يا من حسنت خلقي فاللهم حسن خلقي فتبارك الله احسن الخالقين. وكان ربنا صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اعوذ برضاك من سخطك ارضى عنا يا رب، اعوذ بك ان تسخط علينا، ان لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، ارضى عنا يا رب، وبمعافاتك من عقوبتك ولكن عافيتك هي اوسع لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك يا رب، أعوذ بفضلك ومنك من عقوبتك، أعوذ بصفات جمالك من أن تنزل بنا عقوبة وأنت الجليل الأعلى سبحانك. لا أحصي ثناء عليك. لو أعدت أقول من هنا للصبح لو أن ابن آدم منذ خلق إلى أن تقوم الساعة خر لربه وأتى ربه زاحفا ما وفى حق ربه. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عايزين نحفظ الأدعية دي، وعايزين نجتهد في إن احنا مع كل كلمة نعيشها ونرددها ونعيدها مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما تلاقيها طلع من جواك، ساعتها هتبقى سجدات قلب. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وصلاة مقبولة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.